الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. قد ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. في الشرح يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة، ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه به. الأعرج عن أبي هريرة بنفس اللفظ هذا: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. قال: وأخرجه الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله. وزاد بعده بعد قوله: يحب الوتر، هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، القهار الغفار، الوهاب الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل. وكما تعلمون أن بعض هذه لا يثبت كالمعز والمذل، وتعيين هذه الأسماء إنما هو من الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي، والذي بين أيدينا أو الذي يصح من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. هذا الصحيح. أما تعيين الأسماء في هذه الرواية، سواء كانت من رواية الوليد بن مسلم أو عبد العزيز بن الحصين، فكل هذا لا يصح، فيه اضطراب. معنى في هذا علل الاضطراب في تعيين هذه الأسماء، والإدراج من الوليد بن مسلم، وهذا اجتهاد من الوليد بن مسلم، والعلماء قديما اجتهدوا في تعيين الأسماء، منهم الوليد بن مسلم، منهم سفيان بن عيينة، منهم جعفر بن محمد الصابر، والإمام ابن حزم، وابن عبد البر، وابن تيمية، وابن حجر العسقلاني، وجماعة أرادوا تعيين الأسماء، فكل منهم اجتهد، كل منهم اجتهد، وعلى أكثرها في القرآن، وبعضها في صحيح السنة. هنا قال: المعز المذل. المعز المذل من باب الإخبار والوصف، وليس يصح أي اسما من أسماء الله. القابض الباسط ثابت في الأحاديث. الخافض الرافع هذه من باب الإخبار ولا يصح من الأسماء. السميع البصير هذا في القرآن، الحكم هذا في السنة، إن الله هو الحكم. ف ثابت. العدل من باب الإخبار وليس من الأسماء. اللطيف هذا في القرآن، الخبير في القرآن، الحليم في القرآن، العظيم كذلك، الغفور في القرآن. الشكور ليس من الأسماء ولكنه من باب الأوصاف. العلي في القرآن، الكبير كذلك، الحفيظ كذلك، المقيت في كتاب الله، الحسيب كذلك، الجليل من الأوصاف والأخبار وليس من الأسماء. الكريم موجود في كتاب الله، الرقيب كذلك، المجيب كذلك موجود، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث. الباعث هذا من باب الإخبار وليس من باب الأسماء. الشهيد كذلك، الحق من الأسماء، الوكيل من الأسماء، القوي الأسماء، المتين، الولي من الأسماء، الحميد، المحصي، المبدي، المعيد، المحيي، المميت. كل المبدي المحصي، كل هذا من باب الأوصاف والأخبار وليس من باب الأسماء. الحي من الأسماء، القيوم من الأسماء، الواجد من باب الإخبار، الماجد كذلك من باب الإخبار، الواحد من الأسماء، الأحد، الفرد ليس من الأسماء ولكنه من باب الأوصاف والإخبار. الصمد من الأسماء، القادر من الأسماء، المقتدر من الأسماء، المقدم المؤخر من الأسماء، ثابت في السنة. الأول الآخر الظاهر الباطن، وهذه الأسماء ثابتة في كتاب الله الأربعة. الوالي ينظر هل هذا من الأسماء أو لا. المتعالي من الأسماء، البر، التواب، المنتقم، اختلفوا في المنتقم، منهم من قال من الأوصاف والإخبار ومنهم من قال من الأسماء، لأنه ذكر في كتاب الله مقيدا، إن من المجرمين منتقمون، ولم يذكر مطلقا. إنما ذو انتقام هو عزيز ذو انتقام، ذو انتقام من الأسماء. العفو من الأسماء، الرؤوف من الأسماء، مالك الملك من الأسماء المضافة المركبة، ذو الجلال والإكرام من الأسماء المضافة. المقسط وهذا من الإخبار وليس من الأسماء. الجامع من الأسماء، الغني من الأسماء، المغني من الإخبار والأوصاف. فيقال فلان عبد الغني ولا يقال فلان عبد المغني، ولذا من الخطأ سمي الناس فلان عبد المغني. المغني ليس من الأسماء. المعطي من الأسماء، ثابت في السنة. المانع وهذا من باب الإخبار وليس من الأسماء. الضار، النافع لا بأس بهذا، من باب الإخبار والأوصاف. النور لا بأس، من الأسماء. الهادي من الأسماء، البديع من الأسماء. الباقي من الأوصاف والإخبار وليس من الأسماء. الوارث من الأسماء. الرشيد من الأخبار والأوصاف وليس من الأسماء. الصبور من الأسماء. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وتعلمون المناسبة من ذكر هذا الباب أن هذا الكتاب اشتمل على جميع أنواع التوحيد، الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات، وهذا هو باب الأسماء والصفات. فإن من مثل الله بخلقه فقد أثبت معه شريكا، فنفى هذا وعارض هذا التوحيد. من مثل الله بخلقه فقد أشرك مع الله غيره، ومن عطل الله من صفاته ما وحده. لو قلت ليس بحكيم ولا بعليم ولا بعليم ولا بقوي، عطلت الله من صفاته، ما وحدته، كما لو قلت هو في صفاته كخلقه كصفات خلقه، وفي أسمائه كأسماء خلقه، مثلت، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فناسب أن يذكر هذا الباب، باب في الأسماء والصفات وإثبات الأسماء والصفات على النهج الذي كان عليه السلف، على النهج الذي كان عليه السلف. أحسن من ذكر هذه الأسماء الشيخ ابن عثيمين في كتاب قواعد مفيد، فقد انتقاها انتقاء، هذا واحد رحمه الله تعالى رحمة الناس. الشيخ الرضواني أيضا من انتقاها معنا، وإن كان الشيخ الرضواني عليه مؤاخذات ليس هذا محل ذكرها. فصحيح من المتقدمين من عينها، لكن اجتهد اجتهادات منهم ويختلفون. وأحسن من شرحها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب النونية المعروفة بالكافية الشافية للانتصار للفرقة الناجية، أحسن من شرح هذه الأسماء. وهناك شروحات كثيرة للأسماء، وكتاب أيضا الشيخ القحطاني سعيد بن وهف القحطاني من الكتب أيضا المميزة فيها، لاسيما وقد رجعه الشيخ ابن باز والشيخ ابن جبرين عليهم رحمة الله وشرحت كذلك. كذلك الشيخ الفاضل من بلاد الكويت الشيخ محمد الحمود كتاب النهج الأسنى في 3 أجزاء، أحسن من أحسن ما كتب في هذا الباب وعين في هذا الباب، تعيين الأسماء وشرح الأسماء. الشيخ محمد الحمود النجدي في 3 أجزاء، وأوسع كتاب في هذا هو هذا الكتاب، أوسع كتاب في هذه المادة في تعيين الأسماء وبيان إحصائها وبيان معانيها وبيان معانيها. وهناك كتب كثيرة جدا ألفت في هذه الأيام تتعلق بشرح الأسماء وتعيين هذه الأسماء، وهي على أقسام. ومن أحسن كتب متقدمة في هذا كتاب إيثار الحق على الخلق لابن الوزير اليماني، مجلد إيثار الحق على الخلق، وضع قواعد هامة في باب أسماء الله وصفاته، فذكر أن أسماء الله منها قسم بصيغة الإفراد، السميع العليم الحكيم القوي العزيز البصير وما إلى ذلك، ومنها ما هو بصيغة الإضافة والتركيب كمالك الملك فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة وما إلى ذلك، ومنها قسم يؤخذ من الاسم الموصول، من الاسم الموصول، كأن تقول يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، يا من يرى نداء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، أي لا والذي يقلب القلوب. فمنها اسم مفرد كالسميع قسم هذا، العليم البصير، وهذا أكثرها، أكثرها بصيغة الإفراد، أسماء مفردة، وهو الموجود في القرآن أكثرها هذا. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله 99 اسما ما قصد الحصر، والقصد وتحديدها لا. فالصحيح أن أسماء الله ليست محدودة وليست محصورة في عدد معين، بل هي كثيرة وليست 99 فقط. إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا العدد لأنه أيسر شيء يقف عليه المكلف، هذا العدد أيسر عدد يستطيع الإنسان أن يقف عليه في كتاب الله أو في الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس قوله إن الله 99 اسما حصر في الأسماء في 99 فقط، فالصواب أنها ليست محصورة، لأنه لو أراد الحصر لقال إنما أسماء الله 99، زي ما قال إنما الأعمال بالنيات. وأنت لو قلت عندي 99 درهما أعددتها للصدقة، ما يفهمش واحد إن ما عندكش سوى 99. لو قلت عندي 99 عبدا أعددتهم للجهاد في سبيل الله، ما يمنع أن يكون عندك آخرين. ثم حديث عبد الله بن مسعود في صحيح ابن حبان وغيره، دعاء الكر، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاء، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وجل العلماء ومعظمهم يصححون هذا الحديث، وهناك من يضعفه وهو القليل من المحققين، والصواب مع من صححه. وله طرق وأسانيد تعضده أو تعضد الضعف الذي ربما من أجله ضعفه من ضعفه. قال ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، حديث إيه؟ الوليد بن مسلم وعبد العزيز بن الحصن. وممن توسع وأدخل في هذه الأسماء ما ليس منها الحليمي شيخ البيهقي، ومن بعده البيهقي رحمه الله، إن شئتم راجعتم أول كتاب الأسماء والصفات البيهقي. كذلك الزجاج في كتاب اشتقاق أسماء الله، والصواب أنها توقيفية وليس يصح فيها الاشتقاق أو القياس أو الاستحسان أو الرأي. فمن أسماء الله عز وجل الحكيم، ما يصح أن تقيس على الحكيم الوقور أو الرزين فتقول من أسماء الوقور ومن أسماء الرزين قياسا على الحكيم، لا، لأن الأصل في أسماء الله أنها توقيفية. الله سبحانه وتعالى من أسمائه العالم والعليم، لا صح أن تقول من أسماء العارف، فالمعرفة تكون بعد عدمها، المعرفة والدراية لا تكون إلا بعد عدم. ففرق بين عالم وعارف وعليم وعارف، فرق. وأما حديث يعرفك في الشدة فالمراد مزيد العناية، وإلا الله يعلم بك في حال الرخاء ويعلم بك في حال الشدة، في جميع الأحوال يعلم بك وبحالك وبجميع أمورك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يعرفك في الشدة مزيد الاعتناء والرعاية والحفظ والكلاءة والنصرة والتمكين، ليس معناه يعرفك وقبل ذلك لا يعرفك. لا، ليس هذا صح بحق الله سبحانه وتعالى. إذن أسماء الله غير محصورة في عدد معين، هذا واحد. القاعدة الأولى، أسماء الله توقيفية ولا صح أن تجتهد فيها أنت فتأخذها بالاشتقاق أو الاجتهاد أو الرأي أو الاستحسان، فإن هذا جناية في حق الله وسوء أدب مع الله أن تسميه بما لم يسمي به نفسه أو لم يسمي به رسوله صلى الله عليه وسلم. فسم الله بما جاء في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج، يعني أدخل من بعض الرواة. والعلماء حملوا الوليد بن مسلم هذا الإدراج، أراد أن يعينها، أراد أن يعينها للناس، أن يقربها للناس، أن يبسطها للناس. معناه قال: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعان عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن من باب التقريب على الناس، كما روي عن جعفر بن محمد من أهل البيت وسفيان أي ابن عيينة وأبي زيد اللغوي والله أعلم. هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسير. ثم قال: ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، يوم القيامة يفتح الله على نبي عليه الصلاة والسلام يخر تحت العرش ساجدا، فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل من المحامد والثناء، ويدخل فيها الأسماء والصفات لله عز وجل. قال: أو علمته أحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أنها ليست محصورة في 99، فهي أكثر من هذا. استأثر الله بطائفة بعدد من هذه الأسماء وأعلمنا بعدد من ذلك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وجلاء حزني، جلاء وجلاء، من سيفرق بينهما عند أخينا عمر؟ جلاء وجلاء بينهما فرق؟ جلاء يعني جلاء جلاء بالفتح معناه ايه؟ نون صفر عن مكان؟ ها؟ جلع من بلد او نقل من بلد؟ وجلاء وجلاء اللي هو من التجلية والتصحيح. ولذلك كتاب ابن القيم رحمه الله جلاء الأفهام، وأنا أقول جلاء الأفهام، جلاء من التجليل، تصفية، تنقية، وجلاء حزن، تصفية وتنقية وذهاب للحزن. إذن بالفتح ما معناه عند عصام؟ التجلية، الانتقال من الجلاء وهو الانتقال، والكسر التجلية والتصفية والتنقية، وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرح. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. عندكم هكذا؟ ها؟ يعني اشتقوا من الله اسم الله على بعض التفاسير. أنا معنى من المفسرين من قال اللات أنه كان يلت السويق للحجيج، هذا تفسير. التفسير الثاني أنه مشتق للآلهة اسما من أسماء الله، اللات من الله معنى. وعلى كل حال لا يجوز أن يشتق من أسماء الله عز وجل أسماء للمخلوقين. أحيانا يقولون فلان اللهوي، هذا موجود على لسنة الناس العامة، وهذا لا يجوز، حرام. كذلك أسماء الله لا تصغر، لا تصغر، لأن التصغير من مقاصده التحقير. تجد الناس يقول لك حنين، أول شيء الحنان ليس من أسماء الله، وإن كان ممكن أن نقول هو من باب الإخبار والوصف، لا يصح تصغيره. وخذ على هذا، تجد كثير من الناس يلحد في أسماء الله بقصد ومن غير قصد، بشعور ومن غير شعور. قال وذروا الذين يلحدون في أسماء، قال إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله، أي جعلوا من الله اللات، والعزة من العزيز، ومنا من المنان، اشتقوا من أسماء الله أسماء للأصنام وألقاب للأصنام. والفلاسفة يقولون الله هو العلة الفاعلة، يسمون الله العلة الفاعلة التي من ورائها يكون معلول، يعني مفعولات، وهذا كلام باطل. النصارى يقولون الله أب بسم الله والأبي والروح القدس، وهناك من يقول الله مهندس الكون يسميه بغير اسم، يسميه بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، لا في كتاب ولا في سنة. كل هذا إلحاد، فالإلحاد يتناول معاني كثيرة، منها أن يشتق من أسمائه أسماء للمخلوقين والأصنام، منها أن يدخل فيها ما ليس منها، يدخل في أسماء الله ما ليس منها. من هذا أن تقول الجليل من أسماء الله، الجليل من أسماء الله. ولذلك عند تعريف التقوى يقولون التقوى الخوف من الجليل.